ألف ليلة وليلة بكل عمر، هو العمر إيه غير ليلة زي الليلة وزي الليلة، الليلة زي الليلة. برافو يا أحمد، صوتك جميل واستعدادك جميل، هو بس يمكن الإيقاعات ساعات بتقع منك خاصة في البداية، واللي هو الاستهلال بس، يعني استهلالك لدخلة الأغنية، لكن بعد كده الدنيا مظبوطة. انت اكتشفت ان انت بتعرف تغني بقالك قد ايه؟ يعني من ولا انت من سنين. مين اكتشف وعملت ايه ساعتها؟ بابا يا بصراحة هو اللي اكتشفني، وانا الغناء اصلا يعني وراثة من والدي ووالدتي وجده. انا في استاذة اسمها سلوى عمار، دي مثلا دي علمتني شوية اظبط الغنى، ودخل في مسابقة احسن صوت واحسن عزف على مستوى المدارس. برافو. خدت مركز بقى ولا ايه؟ لا لسه بقى هقف قدام لجنة التحكيم ان شاء الله، وهغني وهيدوني بقى المركز كذا يعني. ان شاء الله. ونعرف النتيجة بقى، وتكون نتيجة جميلة باذن الله. انت حابب لما تخلص المدرسة وكده تكمل في مجال المزيكا، ولا حابب تشتغل ايه؟ يعني لو ربنا وفقنيش في مجال المزيكا ممكن أبقى دكتور نفسي. حابب تبقى دكتور نفسي؟ يعني هتمشي في الاتجاه دوت، وبعدين ممكن تبقى المزيكا هواية، ولا هتدرس مزيكا أساسي ولا إيه؟ هدرس مزيكا، ولو مثلا ربنا وفقنيش في الغنى هتجه بقى هبقى دكتور نفسي. يعني دلوقتي انت خلصت مدرسة مثلا، خلصت تالتة سنة، هتدخل ايه؟ لو خلصت تالتة ثانوي هخش تمريض. ربنا يوفقك يا رب. طيب هنسمع ايه قبل ما نسيبك؟ اغنية برضو تاني لأم كلثوم اسمها برضاك. برضاك صعبة قوي، تعرف تقولها كويس؟ تمام. تفضل. برضاك يا خالقي ربتي وارضاي، برضاك يا خالقي لا ربتي وارضاي، خلقت صوتي ويدك صورت يداي، برضاك يا خالقي لا ربتي ورضاي، خلقت صوتي مخلصي ومناي، لما ناديك ولما تستمع شكوايا يا خالقي. برافو أحمد، أنا سعدت جدا بوجودك معايا النهاردة واستمتعت بيك. شكرا. وإن شاء الله يكون في فرصة إن احنا نتقابل تاني أمام اللجنة النهائية للتصفيات، وتكون موجود معانا، وكمان تعرف رأي اللجنة وتسمع نصايحهم وتطور موهبتك أكتر بإذن الله. بإذن الله. شكرا ليك. شكرا.